بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في الدرس الحادي عشر من التعليق على بطاقات التعريف، ووصلنا إلى سورة العنكبوت. ومن المعلوم أنها مفتتحة بألف لام ميم مثل البقرة وآل عمران، وبعدها ثلاث سور بنفس الافتتاح. فهذه السور المبدوءة بألف لام ميم تسمى عند بعض المتأخرين اللواميم. مرت معنا عدة أسماء لمجموعات: الطواسين قريبا، و قبلها ذات ألف لام راء، وتأتي آل حاميم، وتلك تسميات إما مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل آل حاميم، أو من كلام الصحابة والتابعين بخلاف اللواميم. فلم أجد هذه التسمية إلا عند البقاعي ومن في طبقته أو قبله بقليل. وللشيخ مصطفى البحياوي عناية باللواميم، تكلم عليها مرات ومرات في دروسه في التفسير. أما المتقدمون فلم أرى اهتماما بهذا، وسنأخذها اليوم إن شاء الله، اللواميم أو تتمة اللواميم، لأن أولها هو البقرة وآل عمران. سورة العنكبوت قال مكية، وصح استثناء الآية العاشرة والحادي عشر، فهي مدنية، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ومضى في سورة النحل ذكر هذه الآيات مع آيات أخرى من عدة سور تراجع هناك، هذه مستثنى من السورة. أما بقية اللواميم التي معنا وهي على الترتيب الروم ولقمان والسجدة فكلها مكية، ولم يصح استثناء شيء منها. واسمها العنكبوت لذكره فيها، وذكره فيها يعني تعتبر آية مركزية في السورة كما سيأتي عند ذكر مقاطع السورة. وكذا لقمان والروم قبلها ليس لها إلا اسم واحد، كالعنكبوت ليس لها إلا اسم واحد، بخلاف السجدة كما سيأتي ولها عدة أسماء. وكل هذه اللواميم خلافا للبقرة وآل عمران ليس لها فضل خاص مستقل، سواء مجموعة أو متفرقة. البقرة طبعا لها فضائل كثيرة، وآل عمران لها فضائل مقرونة، أما هذه السور فليس لها فضل خاص، وكلها من المثاني، فلها الفضل المذكور للمثاني، أن كلها كل هذه السور أقل من 100 آية. وأما موقع السورة فهي 29، ولها عدة مناسبات بسورة القصص التي قبلها. ففي أول القصص قال إن في أول القصص ذكر استضعاف فرعون للمؤمنين، وفي أول العنكبوت ذكر المؤمنين الذين فتنهم الذين كفروا، كما أن في آخر القصص الإشارة إلى هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي آخر العنكبوت ذكر هجرة المؤمنين. فهذا مناسبة بين السورتين. والسورة تعد 84 على المشهور بعد الروم وقبل المطففين، يعني ليس بعدها في السورة المكية إلا سورة واحدة هي المطففين، فهي من أواخر السورة المكية، لكن هذا حسب الروايات المشهورة، لكن فيها ما يشعر بتأخر النزول، يعني يوافق الروايات المشهورة كالإشارة إلى الهجرة وجدال أهل الكتاب. وثبت في أسباب النزول ما يدل على تقدم بعضها، سيأتي لأسباب النزول أن بعضها نزل في قصة سعد بن أبي وقاص عندما أسلم وحاولت أمه رده عن الإسلام، وهذا كان مبكرا لأن سعدا من أوائل من أسلموا. وثبتت فيها آيات مدنية كما مر معنا آيتان، إذن هي على المشهور متأخرة في العهد المكي، لكن فيها آيات من الواضح أنها مبكرة في العهد المكي، وفيها آيات مدنية، وهذا يشعر أنها امتدت طويلا، امتد نزولها طويلا. وإذا تذكرنا موضوعها الذي سيأتي هو الإشارة إلى سنة الابتلاء، فيظهر لنا شيء لطيف، وهو أن هذه السورة لما كانت تتكلم في موضوع يحتاجه المسلمون طوال العهد المكي، بل وفي بدايات العهد المدني بوضوح امتد نزولها، يعني ظلت تذكر بهذه السنة، سنة الابتلاء التي هي من السنة الكبرى التي لا بد منها للثبات على الحق، بل ذكر بعض الباحثين من المتخصصين في الطب النفسي مع خلفيته الشرعية الجيدة، وهو الدكتور إدريس شاهدي في كتابه الصحة النفسية وخطورة المنطلق، ذكر أن هذا أحد الدعائم الأربع الأساسية للصحة النفسية، أن يذكر الإنسان في الدنيا أنه في ابتلاء، وهذا كتاب أنصح به كثيرا لأنه فند كل المدارس النفسية المعاصرة، مع أنه درس في فرنسا المؤلف وأخذ حصل على الدكتوراه في الطب النفسي من هناك، إلا أنه استطاع أن يبين الخلل في كل المدارس النفسية وأن يذكر البديل من شرعنا من ديننا العظيم. والعهد الذي نزلت فيه الحقيقة في الطبعة الجديدة سيحذف العهد، لأن هذا نوع من التكرار لما يذكر في أول السورة من قوله مكية وصح استثناء آية كذا وكذا، فهو نوع من التكرار يحذف إن شاء الله في الطبعة القادمة. أسباب نزول السورة سببان، أحدهما دال على تبكير النزول في مكة، وهو ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فقالت أم سعد أليس قد أمر الله بالبر، والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، يعني يطعمونها رغما عنها، فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا الآية. هنا أنبه على شيء سيأتي في سورة لقمان، إن هذه الآية تشبه آية في سورة لقمان، وهي قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهناك آية ثالثة في الأحقاف طبعا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وسبب ذكرها هنا أنه اختلط على بعض الرواة ما نزل في قصة سعد، ففي بعض الروايات ووصينا الإنسان بوالديه حسنى، وهذا من سورة العنكبوت، ثم أكمل الآية وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهذا إنما هو في سورة في تتمة ما جاء في سورة لقمان. فخلط بعض الرواة في ذلك، ولذلك ذكرت هنا رواية الترمذي لأنها أصح، لأن الرواية في صحيح مسلم فيها خلط بين الآيتين من أحد الرواة. فالآية نزلت في يعني القصة حدثت ونزلت آية العنكبوت لا آية لقمان. ومن اللطائف هنا أن آية لقمان قالت وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولم يذكر هذا في سورة العنكبوت، لأن السورة سورة ابتلاء، والابتلاء شديد بالوالدين، والمقام مقام تحذير، ما كان المناسب فيه ذكر وصاحبهما في الدنيا معروفة، فذكرت هناك الله أعلى وأعلم. والسبب الثاني في نزول السورة دال على أن بعض آيات السورة نزل في المدينة قريبا من غزوة بدر، وهي الآية المتقدمة ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومضت الرواية كما قلت في سورة النحل. والسورة مطلعها طبعا ألف لام ميم كبقية السورة التي أشرت إليها، ويعرف من مطلعها وكثير من المعاني المتكررة فيها أنها تدور حول سنة الابتلاء، وهذا واضح من الآية الثانية ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهذا مما أذن الله أن ينبه عليه، يعني سنة الابتلاء أن ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزل عليه الوحي أول مرة، فإنه لما ذهب إلى ورقة مع أم المؤمنين خديجة أخبره وأشار إليه أن قومه سيخرجونه، فقال أو مخرجيهم، قال ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي. فعرف سنة الابتلاء سيد الأنبياء من أول يوم عليه الصلاة والسلام. فالسورة من بدايتها فيها هذا إلى ختامها كما سيأتي في عرض مقاطع السورة. قال مقاطعها يمكن تقسيمها إلى مقدمة وخاتمة وقسمين، أولهما عن الابتلاء والثاني وصايا. أما المقدمة ففيها مطلع حرفي والحديث عن سنة الابتلاء وعاقبة المجاهدة والإيمان. الآيات السبع الأول في الحقيقة هي تشير إلى موضوع السورة على طريقة براعة الاستهلال المعروفة. فمن المهم التأمل في أول هذه السورة يفتح لك كبقية السورة يفتح لك فهم بقية السورة. ذكر فيه سنن عامة وأمورا لا بد أن لا تغيب عن المسلم. ففيها مطلع حرفي والحديث عن سنة الابتلاء وعقلة مجادة الإيمان. نعم. وأما القسم الأول ففيه نماذج في الابتلاء وقصص في ذلك للأنبياء. ذكرت نماذج ومن الناس من يقول آمنا بالله وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم، وهذه نماذج للابتلاء. ثم ذكر القصص، ولذلك قال في تفصيل ذلك في مقطعين فيهما صور للابتلاء بمجاهدة الوالدين على الشرك، هذه صورة عظيمة للابتلاء، وبالإيذاء في الله الآية التي تقدمت، وبشبه للكفار المخالطين للمؤمنين اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم. ثم ذكر قصص مناسبة للابتلاء لنوح وإبراهيم ولوط وشعيب. كيف مناسبة للابتلاء؟ هذه القصص ذكرت في سور أخرى، لكن ذكر فيها في هذه السورة ما يناسب موضوعها، وأوضح شيء في ذلك ما جاء في قصة نوح عليه السلام، فإنه ذكر كثيرا في القرآن ولم تذكر مدة لبثه في قومه إلا في هذا الموطن، فقال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولا شك أن هذا مع أنه يبين شدة الابتلاء الذي مر به نوح عليه السلام، يعني شيء فوق التصور حقيقة. كل هذه المدة وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا في سورة نوح. فهذه المدة ابتلاء شديد، ومع ذلك هي تهون على المؤمنين بعد ذلك. كل تلك المدة انتهت وكانت العاقبة لنوح ومن آمن به. فهذا يهون علينا، لن نمكث هذه المدة أبدا، بل قد نستثقل اليوم واليومين والشهر والأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين. والقرآن زاد لمن أراد الزاد. قالوا إشارة مجملة إلى طرق إهلاك السابقين، فكلنا أخذنا بذنبه الآية. والختم بالتنبيه إلى ضعف من تولى غير الله، بعد انتهت القصص أشار إلى ضعف من تولى غير الله، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. والتذكير بخلق السماوات والأرض الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني ففيه مطلع إنشائي، ودائما الأسلوب الإنشائي يلفت انتباه المخاطب لأنه يطلب منه تفاعلا، يطلب منه شيئا، فالأمر يطلب فعلا والنهي يطلب كفا وهكذا. ففيه نوع من التفاعل بعد أن انتهت سنة الابتلاء تنظيرا إن صح التعبير. قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فهذا مطلع إنشائي ووصايا تعين على طريق الابتلاء في ثلاثة مقاطع. وهنا كتبت الأرقام، أحد الأرقام مكتوب بشكل خاطئ، كتب عندكم 45 و46 و55، لا هي 56، 45 و46 و56. فيها زاد طريق الابتلاء من التلاوة وإقام الصلاة والذكر. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولا شك أن هذه أعظم المثبتات، والصلاة ذكرت في أكثر موطن للثبات، وكذلك القرآن ونزوله منجما. فهذا أعظم ما يحتاجه الإنسان كي يكون زاده في طريق الابتلاء الذي لا بد منه. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم النهي عن التخلي عن الأدب في الجدال، وهذا من الابتلاء، أن يأتيك من يأتي بغير الحجج ويتكلم ويعيد ويزيد فيما لا طائل تحته. هنا يكون النجاح في الابتلاء بأن تجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. مع ذكر الحجج تصلح لجدال الكفار، والتنبيه على أن القرآن حجة كافية، ولذلك جاء فيها قل كف أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالقرآن حجة كافية ولا شك. والختم بتهديد الكفار حيث ذكر استعجالهم بالعذاب. قال ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فهذا تهديد الكفار. ثم الحث على الهجرة، ولذلك قلت إن هذا المقطع الثالث في القسم الثاني يبدأ بالآية 56 لا 55 كما هو مكتوب في الكتاب، لأن أوله الحث على الهجرة في قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فعند اشتداد الابتلاء قد يكون المشروع للعبد الهجرة. ولأن الهجرة شاقة جاءت الآيات بعدها تهون على النفوس ذلك الأمر. قال: وذكر ما يهونها على النفوس من ضمان الرزق. قال: وما من دابة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. وجاءت في هذا السياق تنبه على أمر الرزق الذي يحمل أهمه الإنسان عندما يقع في مثل هذا الأمر المحوج إلى الهجرة وحتمية الموت. كل نفس ذائقة الموت. مرت معي هذه الآية، مرت معنا عند سورة آل عمران، وقلت إنها ذكرت في ثلاثة مواطن نسيت أحدها وقتها، ثم تذكرت أنه آية الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهنا وتلاحظ أن الآية تكررت لغرض آخر، فهنا ذكرت حتمية الموت، كل نفس ذائقة الموت، تهوينا من أمر الهجرة وما يجده الإنسان فيها من صعوبات. وذكر الموت في آل عمران لما ذكرناه في نهاية قصة أحد. وهكذا تتكرر الجملة القرآنية، فمع أن المعنى قد يكون واحدا من جهة، إلا أن الجهات الأخرى المتعلقة بالسياق ونحوه تكشف عن معاني أخرى وتحقق أغراض أخرى. ثم الحث على الهجرة، عفوا هذا قرأناه، قالوا حتمية الموت وهوان الدنيا، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، مع مزيد من إقامة الحجج على المشركين. قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الآية. وهذه حجة ظاهرة إلى يومنا هذا، تجد الملحدة عندما يشد به الكرب ويكون في ورطة لا يستطيع بالأسباب الحسية أن يصنع بها شيئا ينادي ربه. وأخبرني أخ حبيب قريب وهو يقيم في أمريكا، ويعني هو أصلا عربي، وبعض أقاربه بدأوا يتشككون في الدين، ولكن أحدهم صارحه وهو يناقشه، صارحه أنه عندما يشد الكرب يقول يا الله، فهذا من إقامة الحجج على المشركين. وأما الخاتمة فآية واحدة كأنها تذكر موضوع السورة، فيها وعد لمن جاهد في الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا مناسب لموضوع السورة. والجهاد هنا حمله الطبري على الجهاد بالقتال، وبعض العلماء يجعله جهاد النفس، ولا تعارض بين القولين والله أعلم. وإن كانت السورة مكية قبل مشروعية الجهاد، وقد تكون من باب التمهيد له، ولا جهاد بالقتال إلا بعد جهاد النفس. ننتقل إلى سورة الروم، وسأختصر بعض النقاط التي أشرت إليها ونحن نتكلم في سورة العنكبوت. لذلك نقول موقع السورة هي الثلاثون، ومن مناسبتها للعنكبوت أن تلك ختمت بوعد الذين جاهدوا في الله، وهنا جاء بيان أنهم غالبون ولو بعد حين. طبعا الذي ذكر في بداية السورة سورة الروم إنما هو غلبة الروم بعد أن غلبوا، لكن في آخر السورة أشار الله إلى نصر المؤمنين. بل وفي أول السورة قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فكان انتصار الروم موافقا لغزوة بدر كما يعرف في كتب التفسير. وترتيب نزول السورة تعد 83 على المشهور بعد الانشقاق وقبل العنكبوت، ونزولها متأخر نسبيا، ومروياتها المتعلقة برهان الصديق رضي الله عنه وفرح المؤمنين بنصر لا تعين على تأريخ دقيق لنزول أولها. الحقيقة أن هناك روايات متعددة تحتاج إلى تحرير. لما نزلت هذه السورة أو أولها، عندما نزل أولها في مكة وفيها في بضع سنين، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين وقع رهان مشهور بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين الكفار، ثم كان تحقق هذا الرهن بعد سنوات بعد الهجرة. فتحليل الروايات في ذلك ومعرفة السنوات يعين على تأليف دقيق لنزول هذه السورة الكريمة. وأما أسباب نزولها فقيل إن لها سببا واحدا في الكتاب الذي اعتمدته، لكن هذا السبب إذا قرأتموه ستجدون أنه ليس سبب النزول، لأن الرهان الذي ذكر فيها بين أبي بكر والكفار إنما وقع بعد نزول الآيات وليس قبلها، فهذا لا يسمى في الاصطلاح سبب نزول. يعني نزلت الآيات في افتتاح سورة الروم، ثم بسبب نزولها حصل النقاش بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين المشركين ووقع الرهان، فالآية سابقة للحادثة وليست لاحقة، فليست سبب النزول. طيب لماذا ذكرتها؟ ذكرتها لسببين: أولا أن اعتمدت كتابا، والثاني أن ذكر مني هذا يجعل طالب العلم يفكر عندما يقرأ رواية، لا يستعجل بمجرد أن يجد رواية في أسباب النزول يقول خلاص سبب النزول، تأكد أنها سبب النزول. فمما يذكر سورة الفيل أن لها سبب النزول وهو حادثة الفيل، وبين حادثة الفيل ونزول سورة الفيل مدة لا تخفى طويلة جدا، فهذا ليس من أسباب النزول، فكونه وقع في بعض كتب أسباب النزول له أسباب متعددة لكنه عند التمحيص ليس سبب النزول. وأما موضوع السورة قال يعرف من المعاني والتراكيب التي تكررت فيها أن موضوعها إثبات البعث والوعد بالنصر، ولو عكس لكان جيدا الوعد بالنصر وإثبات البعث ولا بأس، والحقيقة أن هذين الموضوعين متلازمان وأحدهما دليل على الآخر. كيف؟ الله وعد بالنصر ومنه نصره للروم على الفرس بعد أن وقع العكس، فهذا الوعد القريب تحقق، وهناك وعد في نفس السورة يتكرر بالبعث البعيد زمانا، فإذا صح الوعد القريب كان دليلا على صدق من جاء به، فيكون وعده البعيد متحققا أيضا. فذكر النصر في أول السورة له علاقة بالبعث من جهة أنه دليل على مجيء البعث وأنه واقع. قال مقاطع السورة يمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسم وحيد، يعذب بالله ويثبت البعث. التعريف بالله واضح في السورة كما سيأتي قريبا، وهو وسيلة لإثبات البعث. قال أما المقدمة ففيها مطلع حرفي، والإخبار بغلبة الروم على الفرس في المستقبل بعد الإخبار عما حدث في عكس من عكسه، والحث على التفكر في الخلق والسير في الأرض للاعتبار. قال أولم يتفكروا في أنفسهم، ثم قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وأما القسم الوحيد ففيه مطلع ثنائي، هي هذا القسم فيه مطلع ثنائي، ثم هو يتكون من أربعة مقاطع كلها مبدوءة بلفظة الله، لاحظوها، وربما الذي يتأمل قليلا فيما يقرأ يلاحظها من قبل أن أذكرها، لكن أحيانا لا يتبه الإنسان. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، لاحظوا أنه عرف بالله وأثبت البعث. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، نفس الشيء تعريف بالله وإشارة للبعث. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، إلى أن قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لاحظوا في كل هذه المرات الثلاث الأمر مرتبط بالبعث. ثم قال في آخر آية افتتحت بلفظ الجلالة، وآخر مقطع في القسم الله الذي خلقكم من ضعف، فتكررت لفظة الجلالة في أربعة مواضع تستحق التأمل وتقسم السورة. لذلك قال هنا: وإثبات البعث عن طريق تعريفات متعددة بالله، وإقامة للحجج على الكافرين في أربعة مقاطع، فيها التعريف بالله المبدئ تعريفا يقيم الحجة على اليوم الآخر، ووصف ما سيحدث فيه. وهذه لفظة أخرى تتكرر في مطالع آيات هذه السورة. قلنا اللفظة الأولى الله، اللفظة الأخرى ويوم، ويوم تتكرر، ذكرت في أوائل السورة مرتين، وذكرت في أواخر السورة: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وهذا من رد العجز على الصدر. فقراءة السورة كاملة يوجد حلاوة في النفس وتلاحم في الكلام ظاهرا. قال: والتنبيه على بعض آيات الله، لأنه في هذا السياق في هذا المقطع: ومن آياته ومن آياته ومن آياته، تكررت سبحانه وتعالى، وهذا من التعريف بالله لا شك. قال: والتنبيه على بعض آيات الله مع ختمها بما يبين سهولة البعث، وهي آخر آية في ومن آياته في أوائل السورة، ويأتي ومن آياته أيضا في أواخر السورة. قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فختمت بما يشير إلى سهولة البعث، إذ هو الذي سبحانه وتعالى تقوم السماء والأرض بأمره، فكيف يصعب عليه شيء جل في علاه، استغفر الله العظيم. وإقامة الحجة على المشركين بضرب مثل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء. فالأمر بإقامة الوجه حنيفا لله، فأقم وجهك للدين حنيفا. وتلاحظون أيضا أن هذه تكررت في آخر السورة: فأقم وجهك للدين القيم. وهذا أؤكد أنه مفتاح لفهم السور. كثير من السور إن لم تكن جميع السور لاستثناء قصار المفصل تتكرر فيها ألفاظ لو جمعت ونظرت إليها، يعني خاصة ما تختم به الآيات، ما يكون في بداية الآية، فستفهم شيئا كثيرا لم يكن ظاهرا لك قبل هذا. قال: فالأمر بإقامة الوجه حنيفا لله، فإقامة الحجة على المشركين مرة أخرى بإظهار تناقضهم في أنهم يطلبون من الله في وقت ويلجؤون إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، والإشارة إلى سنة القبض والبسط مع الأمر بالإنفاق. وهذه سنة تتكرر في القرآن كثيرا وتستحق الجمع: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لأن هذه شفاء لكثير مما يصيب القلوب من اعتراض على ما يصيب الإنسان من خير أو شر، أو تقلبه بين الخير والشر، بين القبض والبسط. فهذا نعم الزاد، لو جمعت هذه الآيات تكون نافعة في توجيه المسلمين إلى هذا الأمر الذي يتكرر في سور كثيرة، وأؤكد عندما يتكرر لا بد أن يضيف في كل موطن شيئا. قال: ثم التعريف بالله، يعني مرة أخرى، الخالق الرازق المميت المحيي، وهو قول تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم، تعريفا يحقهم الحجة على اليوم الآخر، مع بيان الآثار السيئة للشرك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والأمر بإقامة الوجه استعدادا لليوم الآخر، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. اليوم الآخر واضح في السورة، وما ذكر من النصر كما قلت هو دليل على إثبات البعث وتأكيد نصر الله للمؤمنين، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم وجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم التعريف بالله المرسل للرياح، الله الذي يرسل الرياح تعريفا يقيم الحجة عن يوم الآخر كما مضت الإشارة وذكر الآية، وبيان لطبيعة الكافر الجاحد. ثم التعريف بالله في تقريبه للإنسان في أحواله، الله الذي خلقكم من ضعف الآية، مع موعظة تذكر بعجز الإنسان، فهذه الآية تذكر بعجز الإنسان، وقصر الدنيا لأنه قال بعدها ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وتبين حال الكفار يوم تقوم الساعة، والتذكير بأن الحجة قامت بالقرآن، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وتأكيد إصرار الكفار لو جاءتهم آية أخرى، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، والختم بالأمر بالصبر والثبات. هذا يتناسب مع ما ذكرته من قبل من أن الخواتيم مثبتة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولأتباعه إلى يوم الدين، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ننتقل إلى سورة لقمان، ونبدأ من موقع السورة لأنه سبق ذكر ما يتعلق بما هو قبل ذلك. فمن مناسبتها لسورة الروم أن تلك ختمت بمدح القرآن، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وهذه كذلك بدأت بمدح الكتاب، تلك آيات الكتاب الحكيم. والثناء على القرآن في القرآن كما ترون كثير جدا، مر معنا كثيرا ويأتي، وهذا لا يقبل في كتاب يؤلفه إنسان أن يظل يثني على كتابه في كل باب وكل فصل، هو لو أثنى على كتابه قد يكون معيبا، وقد يكون من باب التشجيع على قيمة الكتاب أو لفت الانتباه إليه فيكون مقبولا محمودا، لكن أن يكثر في الكتاب فهذا لا يكون في كلام البشر. لكن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، يعلم أننا ننسى، ونسيان قيمة هذا الكتاب تولد ضعف الأخذ به، وتذكر قيمة هذا الكتاب مرة بعد أخرى تجعل قيمته حاضرة في القلب فينتفع الإنسان بذلك. ترتيب نزول السورة تعد 56 على المشهور، بعد الصفات، بعد الصافات وقبل سبأ، وثبت نزول بعضها قبل آية في الأنعام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. وربما يمكن جمع هذه الآيات، ربما تكون جمعت، ربما لم تكن، إذا لم تكن قد جمعت فتستحق الجمع. أعني الآيات التي يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه أكيد أنها جمعت، لكن مع النظر إلى جهة التأريخ بها، يعني أن نعرف مثلا مثل هذا أن آية الأنعام نزلت بعد آية لقمان، فهذا يفيد في تاريخ النزول. أسباب نزول السورة ذكر لها سبب واحد مضت إليه، مضت الإشارة فيه في سورة العنكبوت، وبينت أن الأصح أن آية وصينا الإنسان بوالديه في قصة سعد رضي الله عنه إنما كانت في سورة في آية العنكبوت لا في آية لقمان. ومن مطلعها وقسميها يعرف أن موضوعها هو ضرورة الاهتداء بكتاب الله الحكيم. ومن اللطيف أن عددا من الصحابة الكرام فمن بعدهم من السلف فسروا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بالغناء، فإن هذا يتناسب مع موضوع السور، لأن الانشغال بالغناء لا شك يصرف عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان مناسبا للسياق، مع ملاحظة ينبغي أن تكون حاضرة، أن بعض الناس يظن أنه إذا أثبت أن هذه الآية أعم فقد نقض حكم المعازف وأنها محرمة. والآية لا شك أن لفظها أوسع، ومن يحرم المعازف وهم جمهور العلماء عبر العصور، وربما كان اتفاقا بين الصحابة، لا يحرمونه لأجل هذه الآية، النصوص الأخرى كثيرة، وإنما ذكروه في الآية من باب المثال، كما لو قلت في فمنهم ظالم لنفسه، قلت يفوت الصلوات ويخرجها عن وقتها، يقول واحد هذا ليس دليلا على حرمة إخراج الصلاة عن وقتها، قل نعم هذا ليس دليلا، هذا مثال والدليل آخر، فنقض هذا الدليل ليس بشيء في إثبات أصل المسألة التي أجمعت عليها المذاهب الأربعة. ثم نقرأ مقاطع السورة، قد يمكن تقسيمها إلى قسمين، أولهما عن القرآن وحكمته، والثاني تذكير بنعم الله وقدرته سبحانه وتعالى. أما القسم الأول ففيه مطلع حرفي مطبع بوصف الكتاب، تلك آيات الكتاب الحكيم، وضرورة الاهتداء به عن طريق التدليل على أن القرآن حكيم، في مقطعين فيهما الإشارة إلى حكمة القرآن وموقف كل من المحسنين والمعرضين من آيات الله، يعني هذه من ليست متعلقة بالمعرضين، إنما هي متعلقة بالموقف، موقفهم من آيات الله، موقف المحسنين من آيات الله، وموقف المعرضين من آيات الله. فإن الله سبحانه وتعالى في أول السورة قال تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فهذا حال المعرضين بعد ذكر حال المحسنين، وذكر شيء من مظاهر حكمة الله المقتضية استحقاقه للعبادة، ثم ذكر نموذج لمن آتاه الله الحكمة وهو لقمان بما يبرهن على اشتمال القرآن على الحكمة. وأما القسم الثاني هو في الصفحتين الثالثة والرابعة من السورة، ففيه مطلع استفهامي إنكاري، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وضرورة الاهتداء بكتاب الله عن طريق لفت النظر إلى نعم الله وقدرته، في مقطعين وخاتمة، فيها لفت النظر إلى النعم، وهي الآية التي ذكرت، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وبيان طريق الشكر مع بيان شيء من مظاهر قدرة الله ويسر البعث عليه سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. ثم الإشارة إلى نعمة إيلاج الليل في النهار وجريان الفلك في البحار، وذلك في قوله تعالى ألم تر أن الله يولج ثم ألم تر أن الفلك، وهذا يؤكد ما أؤكده دائما أن المعنى يتكرر ويكون لغرض آخر، فإيلاج الليل والنهار مر معنا قريبا في سورة الحج لإثبات النصر، وهنا جاء بمقام آخر من الامتنان والاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم الختم بدعوة إلى خشية الله وعدم الاغترار بالدنيا، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده الآية، وتعريف بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نختم بسورة السجدة، وقد ذكرت لها ثلاثة أسماء، السجدة استمالها على سجدة التلاوة وعلى سجدة التلاوة، لكن هذا وإن كان وصفا للواقع لكن يبقى السؤال لماذا لم تسمى السور الأخرى التي فيها سجدة بالسجدة؟ الأعراف فيها سجدة والعلق فيها سجدة، فهل لهذه السجدة خصوصية جعلت السورة تسمى بها؟ هذا محل بحث. قال: ومن أسمائها ألف لام ميم تنزيل السجدة، لأن سورة فصلت فيها سجدة وتسمى حاميم السجدة، فيفرق بينهما بهذه الطريقة. والمنجية، لأن بعض التابعين وصفها بأنها تنجي، وهذا لم يذكر في فضائلها لأن أقوال التابعين لا تصلح في إثبات الفضائل، وإن كانت يعني من باب الترغيب في قراءة السورة. أما الأسماء فأمرها أسهل، فسميت المنجية لذلك. ومن فضائل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة الفجر في الركعة الأولى كما تعرفون، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان، كما أنه جاء في الحديث أنه كان لا ينام صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ السجدة والملك. وأما موقع السورة هي 32. طبعا توقيت أوقات معينة لتلاوة سور معينة ما ثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يشتمل على حكمة، لا بد أن يكون لهذه التلاوة حكمة. والعلماء يحاولون، وبعضهم كتب أبحاثا السور التي خصصت بالصلوات مثلا، أو التي خصصت بأيام معينة كيوم الجمعة، توجد أكثر من سور، يعني الكهف والأعلى والغاشية والجمعة والمنافقون والسجدة والإنسان، فبحث بعض هذا وبعض يحتاج إلى مزيد تأمل. ولكن إذا حرص المسلم منا على فعل السنة جنى ثمارها ولو لم يدرك الحكمة، يعني من واظب على قراءة مثل هذه السورة في وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها فيه، فإنه سيجني مع الاتباع وأجل الاتباع سيجني الثمرة وإن لم يعرف. وإذا أطال التدبر فيها وأعطاها حقها ولم يجعلها شيئا اعتياديا كشف له من معانيها ما كشف. موقع السورة هي 32، ومن مناسبتها للقمان أن تلك تتحدث عن الحكمة، وهذه تشير في مطلعها أن رب العالمين وهو الحكيم لا يترك قوم النبي صلى الله عليه وسلم هملا من غير كتاب يهديهم ويرشدهم، لذلك قال: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وعلوما في 6 أيام. وتعد 72 على المشهور بعد النحل وقبل نوح. قد ورد ما قد يدل على أنها سابقة لحديث الإسراء. حقيقة أن هذا راجع إلى آية يأتي الحديث عنها في مقاطع السورة، فيقول تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه. وأسباب النزول حقيقة ذكر لها سبب واحد، لكن الرواية فيه ضعيفة ولم يصح سبب النزول لهذه السورة المكية، والسبب المذكور يجعل الآية كأنها نزلت بالمدينة. وأما موضوعها هو إثبات أن القرآن حق والتحذير من الإعراض عنه، وهذا يتكرر أيضا في سور كثيرة. إثبات أن القرآن حق أحد مقاصد القرآن، لأنك إذا لم تؤمن أنه حق فكيف تتبعه؟ وكلما زاد يقين الإنسان أنه حق كلما تنورت بصيرته وانتفع بالقرآن. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فيحتاج الإنسان إلى العناية بدلائل صدق القرآن في القرآن، فإنها تثبت الإيمان. نختم بمقاطع السورة. قال: تقسم إلى مقدمة وقسم فيه تعريف ورد وإيناس وخاتمة. ففي المقدمة مطلع حرفي والثناء على الكتاب، وفي القسم الوحيد مطلع ثنائي: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. والتعريف بالله والرد على الكفار وإناث لسيد الأبرار في ثلاثة مقاطع، فيها التعريف بالله ونعمه حثا على الشكر هذا الذي ذكرته، مع الإشارة إلى قلة الشاكرين، ثم ذكر موقف أهل الكفر والتكذيب بالبعث، لأنه بعد أن ذكر دلائل وحدانيته وتدبيره للكون قال: وقالوا، أي الكفار، فهذا موقف للكفار لا يتناسب مع وجود هذه الكائنات حولهم التي تدلهم على ربهم، وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، يستبعدون ممن خلق السماوات والأرض وما بينهما أن يعيد أجسادهم، مع المقارنة بحال المؤمنين، لأنه بعد أن ذكر حال الكفار وحذرهم مما سيصيبهم قال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بأخروا سجدا. والختم بالتحذير من الإعراض عن آيات الكتاب، وذلك قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ثم إناس للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية بذكر موسى عليه السلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتسي بالأنبياء، وهذا موجود في عدة أحاديث، مع أن الله قال له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، وهنا قالوا: لقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه. هنا اختلف العلماء في معنى فلا تكن في مرية من لقائه، وهو ما أشير إليه في أن في تاريخ نزول السورة عندما قبل دقائق عندما قرأنا أن في ترتيب نزول السورة، نعم، أنها سابقة لحديث الإسراء، لأن يعني بعض العلماء من التابعين يقول: وفلا تكن في مرية من لقائه، إشارة إلى لقائه ليلة الإسراء والمعراج، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى كما تعرفون في تلك الليلة، فهذا كأنه إشارة إليه عند بعض العلماء، فإذا ثبت ذلك كانت هذه الآيات قبل حادثة الإسراء، يعني إيناس ووعد بأنه سيلقى موسى عليه السلام. وفي الآية أوجه أخرى ومن الآيات التي تحتاج إلى تحرير. وفي الخاتمة عودة لإقامة الحجة على الكفار: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، مع ذكر استعجالهم الفتح ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، والحكم بين الفريقين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض والانتظار، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. تعرف أن هذا مرور سريع، وهذه هي طبيعة هذا الكتاب، نسأل الله يجعلنا من يشغل بالقرآن، فإن قراءته نور وهدى وشفاء، ومهما قرأت فيه وجدت من المعاني أكثر وأكثر، وكما قيل: يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرة، هذه قالها أحد الشعراء في مخلوق، ولكن هي إنما تليق بكتاب الله: يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرة. نسأل الله يجعلنا المشغلين بكتابه، العاكفين على فهمه، العاملين به، المقبولين عنده سبحانه وتعالى، وأن يبلغنا رمضان ونحن على خير وفي خير، وأن يجعلنا في الشهر الكريم من المقبولين. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن كان عند أحدكم سؤال لنختم مجلسنا